موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها من مقدمات ومبشرات النبوة. نقول كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره حياة مميزة ملؤها الطهر والنقاء والعفة والصفاء والصدق والأمانة، وقد ظهرت بعض المقدمات لبعثته العظيمة صلى الله عليه وسلم، ومنها ثلاث يعني مقدمات نذكرها باختصار. واحد، الرؤية الصادقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية، حبه صلى الله عليه وسلم للخلوة والانقطاع في غار حراء الليالي ذوات العدد، متدبرا متعبدا لله عز وجل في وقت امتلأت فيه مكة بمظاهر الشرك والوثنية. أيضا تسليم الحجر عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم في ذلك: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وغير ذلك من المقدمات والمبشرات التي يأتي عليها الكلام في دقائق أخرى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.